وين ببدا وين ببدا من هجوس الدرب ولا مفرقه، وين اسندها ولي عامين داري شوقها، والسهر مرات يسرقني ومرات اسرقه واسهره حتى يحس بخمرته ويذوقها، والقوافي دمك انشحيت به ولا هرقه، والسوالف ضيعة الشاريل يا جاسوق. وين ببدا من هجوس الدرب ولا مفرقه، وين اسندها ولي عامين داري شوقها، والسهر مرات يسرقني ومرات اسرقه واسهره حتى يحس بخمرته ويذوقها، والقوافي دمك انشحيت به ولا هرقه، والسوالف ضيعة الشاريل يا جاسوقها، والبنادم غصن لا ولا عيباسه بورقه، لا يلوم الا عيون طول الله عوقها، والمراجل ما تجي تبريحتين ودرقه، والرجال اللي تموت ولا تموت حقوقه، والبنادم غصن لا ولا عيباسه بورقه، لا يلوم الا عيون طول الله عوقها، والمراجل ما تجي تبريحتين ودرقه، والرجال اللي تموت ولا تموت حقوقها، والله انذبح الرجال اهل البيوت المعرقه مثل ذبحك يا الحداد اللي نبسد حلوقها، والليالي ذوقها باللي مغيبه مشرقه، لا تضيق خاطري لا ابوك لا ابو ذوقها، وابك الاول عين ما هي من دموعي مغرقه، بيني شرس الزمان اللي نهش بعروقها، لو جحدت الملح في عيني وداريت ازرقه ما جحدت النهي في الجناح له يسوق، وابك الاول عين ما هي من دموعي مغرقه، بين انشرس الزمان اللي نهش بعروقها، لو جحدت الملح في عيني وداريت ازرقه ما جحدت النهي في الجناح لها ويسوقها، ذايق مره بحلقي بين مجه واشرقه، وتلعثم بالبيوت اليسقى طاروقها، وانت ما تدري عن جفون الليال المحرقه، والزمان اللي سكب باقي ساره اموقها، كل ما نوخ على كبدي وثنى مطرقه، طحت مدري حدر الارض بعيد ولا فوقها، حالف الراس الطويل اللي بدالي لطرقه، وانها لك تستلهم الجراح ساكت شوقه.